كثير ذلك عرض بطلة لأن العمل الكثير المتوالي يكثرها كما سوى وكثر العمل لا تلا وكثر المتهل لكم كما يفعل أو إصلاحه لإمامة أو مثلا حاجة آخر بلا حاجة أن يكثر حق رأسه مثلا أو حركة إمامة تدويره مثلا أو ويكثر مثلا كف كله ويسرح وإدارته حول يده أو يكثر عمل متواصل تحرك الساعة مثلا أو تحرك قدميه فخافت أن يقيد هذا من المسلمين من غرقات وطاقات وتحريك من أجل ذلك تواصل وطوال وكفر وفهمه ويكثر الصلاة حتى على ذلك لذلك لأنه ينادي حالة لصلبه وحالة لصلبه الصورة بسوء الانتجاب ويعني أصلا ويجاهي محورة صلب في قيامه ويجعلون على صدره أو نحن يحمل أحدهم على صدره فلا يرسلهم على صدره في صوره يضعهم على صدره كيف يجيب لي ويجعلهم على الأرض ويسجد عليهم يجيب ليسه ويضعهم على مقبول أصبحت الوجاء ليسيهم وهو الصلاة فإلا علي ذلك لأن جعل يتحرك جمعنا ولم يأتي بالعمل الذي يجيب لك به ياخذ الصلاة قارب من العمل والحركة وكون باليدين وهنا هنا الأصابع وظهر الله كان مقيامه مثلا يقاطع أصابعه أو يفتك أو يكسر بعضها ببعضه أو يفرق يديه إحداهما من أخرى أو ينظف أظافره وهو الصلاة أو يفرق الساحة مثلا يقدم ما يأخذ أو يعجب في محيطه أو براسه أو بإمامته أو بثوبه أو يحك جلده من غير حاجة أصبح قد جعل اليدين غير وظيفته واصبح جعله هذا مسببا لانشغال قلبه لاجل اعتباره على الصلاه ولمثل كل ما كان اقل حركه كان مخاطرا لهما واعتباره على الصلاه ولذلك قال انه يصلي الصلاه عند الفجر اشترطت تقصيره في الصلاه والتعالي وقلنا انه لا حق ولا على صلاه انه لا حق الصلاه بقلبه لن اتاها بذكاء لا قلبه وفهو انها على كل حال فسجدهته بما يكتب عليه لأنه من شعار الرافضة، وأن يمسح فيها أجر سجوده بقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يسكر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. Thank you. Thank you.

الأسفل قد يقطع وقال على الأسفل يعني الغير ذكر أن الصحابة من ركال يقولون أن الغير الناس جمعهم هنا على حضي وعلى قبول معهم هنا قالوا يقولون القيام حتى كانوا وأنتصان الحدانة بين الصوار وأنتصان الحدانة على الحول يتنسك ويجوها للصور القيام عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه إذا وجد ما يغمه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود. وأما من عطس وهذا يقول الحمد لله وهذا يسره واحدا فإننا أجعل الغام الثالث من هذه الجميلة من القرآن لم يكن القرآن ويقال الحمد لله وقد كن يرى بها أمرا مطلقا وعطس هذا فلم يقل الحمد لله. فكيف تكون الصلاة وهي أحمية القرآن؟ الذين قالوا بفرسل أو بفرع قالوا لأن الصلاة لها أشعار محددة معينة فأنت بها لك قراءات وقراءات الإمام وبذلك الإنصار فإذا عطست فإن لم يصلي وبالركوع وبذلك التسبيح كذلك للسجود وإن لزم نفسك أن تقول الله إلا تسعة قراءة التكاثر فأشعر الصلاة محددة فإذا جئت لتسعة وضعت رزقه وقد جعلته الصلاة ما ليس منه هذا كمان رزق الصلاة. بكل حال لا نصلي نرسلها كما قال وجعلهم ولا نقول جاهزة مطلقة إلا نقول احمد المصلي وإن كان يستأذن شأنه وإنها لا تنقل لكنه جعل متروكا ولو قدر أنه يجيء قراءة قراءة سطحية جلسة قراءة فيظهر أنه يجوز بلسانه ولا في السطح وعكس له قائد في محل القراءة قراءة الفاتحة قراءة السورة ولذلك جائز ولكن لا يرفع صوته وخافة أن يكنسه بعض الجهل كما وقع في الحديث رواه بعد ابن ربيعة رجل وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل يقول إذا عطس رجلا قلت له أنت رسول الله قرنا للناس بأبصاره وقلت له ولا أبصاره ما لكم تنظرون إليه رجالوا يعظمون أصحابهم هذا كأنهم يسبحون بالكفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح الله كأن كلام الله إنما هي قراءة الدعاء والذكر وقراءة القرآن رب المقام لا يصلح الله كأن كلام الناس إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن رب المقام. يجوز للإمام أن يدعو عند مرور الجهة بأول الآية ومضى الآية رحمة الشاعر ومضى الآية شاعر ماذا التعير وكذلك المسلم إذا كان أطراف الشفر وثلاث السبيل يجوز ذلك وهذه الآية ومضى أيضا إذا مضى بالفرقة عليه الصلاة والسلام يصلي عليه أو لحجابه فهذا الجهات غير المسلم بالجهل اما بالجهلية فهو المسلم بالجهلية فيه هذا عن الامام يعني يستمع صلاة الامام وذا الرحمن قال هذا عطف اما انه يعمل بقلبه ذكر ايضا مسألة اخرى وهو الاسترجاع إذا مكانت مصيبة أو وقع في مشكلة هل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون هل يسلم أيضا من القرآن فأجاز بعضهم إلى الحكم وصحيح المرياء على الترتيب والرحمها لا تزول في الأنصار المحفظة ويغفق على الحدود أو قرود التساهد المنسل بطير وقد تزول بالسفة بحالة القيام الذي هو بحالة الرحم عنها بعض آية من كلام الله إذا كانت الصلاة سرية أو يصلي من ذلك أو نحو ذلك. Thank you.